هبت نسائمها بصب شاكي وهل لعرف زاد صبي ذاكي وتلبدت بعد الهبوب وروحها قرد المحبة فاكفها الرهواك بن على حب وشوقا فوقه كل من الأشواق عل يراك أرواهما صبر العليل وقلبه كالجمر منك وطبه إياك هل ثم والآمال حطت رحلها بين الضلوع ترقبا للقاك غير الدموع تهطلت من مزنها وهزيم رعد قاس في العداك يا دولة الإسلام يا شمسا أتت جل الظلام اليوم نور سناك يا دولة الإسلام يا صرحا على بشراك أمة أحمد بشراك يا دولة الإسلام مأرز عزنا أحيا الإله الحق من حياك يا دولة أملا شدته نفوسنا يحمي حمى التوحيد عن إشراك لله در فوارس قد أرخصوا أرواحهم حتى استقام لواكي ما اليوم في التاريخ يشبه أمسنا أوليس دار اليوم قطب رحاكي والأمة الوسط التي أزرى بها حكم الطغاة وسلطة الأفاكي قد آن محو الشر عن أكنافها والنار نارك بئس من يصلاكي لو عن أصل قوس أقبلوا ورموك كيما ينعموا بفناكي أنا منك لو هم سفهوك وحقروا وأتوا بجمعهم لشتم علاكي لو كل المشائخ كالبوا بالقول أو بالرقم من يشناكي كلهم في نهج سيرك شككوا ما اخترت فيك مناهج الشكاك أنت الحصان وذي فعالك شاهد فالله يلحي من يشوه نقاك يا ويحهم ما شأنهم أفلم يروا والله بالإيمان قد زياك أعموا ومهر الصدق قد أوفيته بدم الرجال تسيل فوق رباكي وشمخت في فتن يشيب لهولها رأس الصبي ولم تكد ترزاكي وثبت إذ محست لم تتهدهدي أفلم يحن من بعد قطف جناكي من ظن أن الحق يوهب مكنة من غير زهق الباطل الفتاك غير مس البأس والضرا وزلزلة القلوب فليس ذا إدراكي ما الدرب للتمكين أخضر مورق كلا فتلك محجة الأشواك وبغير قعقعة الحروب فلن يرى للدين عرش تحت ذي الأفلاك يا أمتي هي دولة تحمي الحمى فاستبشري سيعز شأن حماك الله رايتها أقام بفضله وعلى الرجال فريضة الإمساك قولوا لكل مخدج في فكره يا دولة الإسلام نحن فداك قولوا لمخدج في فكره يا دولة الإسلام يا دولة الإسلام يا دولة الإسلام قولوا لكل مخدج في فكره يا دولة الإسلام نحن فداكِ.